توحيد خير المرسلين خير المرسلين وفاء خير المرسلين خير المرسلين خير أدحيل خير المرسلين وفاء خير المرسلين خير المرسلين لخير المرسلين لخير you

بلسم وشفاء. نبيا من جنده الأنبياء. Thank you. قرأنا في الضحى قرأنا في الضحى قرأنا في الضحى ولسوف يعطي قرأنا في الضحى فسر قلوبنا فسر قلوبنا فسر قلوبنا فسر قلوبنا فسر قلوبنا.